هي طبعا غمز ولمز للطريق غير مباشر ضد الكنيسة وضد رئاسة الكنيسة. لكن انا عايز اقول لو في اتنين عقلين بياخدوا يد في موضوع وكثيرا ما يحدث خلاف على مواضيع، هل يا ترى الاثنين العقلين والمؤدبين هيقوم واحد يشتم الثاني ولا يضرب الثاني وهم بيناقشوا موضوع؟ لا، الاقي كل الكلام شتيمه. طب يا ابني قول كلمه مفيده، قول كلمه مؤثره. واحد قال لك واحد زائد اثنين يساوي سبعين، واحد قال لك كده، انت اثبت له واحد زائد اثنين يساوي كام؟ ثلاثة. مش عايز اشتيمة دي ولا عايز قلة ادب ولا طولة لسان، لكن ايه رأيك لما تلاقي كل اللي مكتوب في الجرايد كلام لا يليق؟ ما تمشي في الشارع كده وتلاقي شوية عيال مش مؤدبين. زي ما انا حكيت مرة كنت جاي المسافر في العصر من اسبوعين كده، تلاقي العيل مش مؤدب ده يشتمك، تعمل له ايه؟ ولا حاجة. ما هو لو كانت ربه ما كانش شتمك، ما كانش شتمك. عايزين نتعلم الحوار الموضوعي، عايزين نتعلم ادب الحديث وادب الكتابه، عايزين الالم اللي احنا ماسكينه يكتب في مخافه ربنا، عايزين الكلمة اللي تتكتب تتكتب والله واحنا نعرف تمام ان الله شايفها وعارفها وحيجازينا عليها. انما اللت والعزم والشتيمة ده بالعكس، ده بيحقرنا اكتر وينزل سمعتنا في وسط العالم ويصفونا بان احنا شعب متخلف ومتأخر. ثم الدنيا كلها بتتكلم وتاخد وتدي، ايه الداعي لطولة اللسان والكلام اللي لا يليق؟ اقول اما ان الاوان ان احنا نتقدم ونغتنم حرية وديمقراطية ملفوفة بمخافة ربنا. نحن بلدنا اعظم بلد في الدنيا، اعظم بلد، وياما اتكلمت وهتكلم على بلدنا مصر، اعظم بلد، بلد اللي شرفها ابونا ابراهيم ونزل فيها، وابونا اسحاق، بلد اللي نزل فيها موسى، بلد اللي نزل فيها الشعب القديم اللي كان مختار، البلد اللي حباها رب المجد يسوع وهرب اليها وهو طفل، واللي تقول النبوه من مصر دعوت ابني، والبلد الوحيدة اللي يقول في الأيام الأخيرة أو قبل الأيام الأخيرة يقول في ذلك اليوم يكون للرب مذبح في وسط أرض مصر، نبوة قبل التجسد بقرون طويلة. اشمعنا مصر؟ مالكش دخل بكلمة اشمعنا يا أخي، هو قال كده، في ذلك اليوم يكون للرب مذبح في وسط أرض مصر. وبيقال إن المذبح اللي في الدير المحرق هو الحجر اللي قعدت عليه العذراء مريم ومعها الطفل يسوع اللي اتعمل عليه مذبح بيتصلى فيه قداس كل يوم في الدير المحرق في وسط ارض مصر. اما يجي في اخر الايام يقول يكون في سكه من اشور لمصر ومن اسرائيل، يعني فيعبد الاشوريون مع المصريين، سكه يعني ايمان واحد، اشور ومصر واسرائيل، وتكون اشور سلس لمصر واسرائيل. ويبارك الرب بالبركه اللي بيقول فيها مبارك شعب مصر وعمل يدي اشور وميراثي اسرائيل، مبارك شعب مصر. ما قالش الكلام ده لاي بلد في الدنيا، احنا مضيعين سمعه بلدنا. بل الاجانب بيجوا يشادوا كده يدوروا على اثاره، يدوروا جايين دارسين وعارفين، يقول لك في الحته دي هنا في كنيسه، في الحته دي في عين ميه، ده في عين ميه هنا بحري مش عارف في جنب الزقازيق في بلد اسمها ايه؟ ها؟ لا يا ابني نسيت اسمها، عين عين عبت عليها العذراء مريم تمسوها تمسوها الى فوق. يا ابني ليه يا حبيبي؟ ليه شجرة مريم، شجرة مريم اللي لسه تشهد والتاريخ الروحي يشهد في المطريه، كان ممكن تبقى من اعظم اثار العالم، من اعظم اثار العالم. يوم ما يعملوها ويوضبوها وبتاع الدنيا خربت. الحارة اللي راحت العذراء مريم كانت معدية فيها وطلبت عيش ما رضوش يدوها، روح كده اعجن في الحارة دي، لا يمكن العجين يخمر. اهو فلسطين لا حارة لا يمكن يخمر فيها العجين. انا بجيب كلام من عندي، التاريخ بيقول كده يا ناس. ده احنا ممكن نبقى اعظم دول العالم في السياحة، انما التخلف يروح فين؟ وضيق العقل والتفكير والشتيمة والتهذيب ليه يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ ليه؟ ده ممكن انت تشتم نفسك يطلع ما يردش، نفسك يطلع ما هتروح تقف قدام ربنا تقول لي انا شتمت؟ لا شتمون يرثون ملكوت الله، لا شتمون يرثون ملكوت الله. هات يشتيمه ويتم ولادهم ورم الناس ستاتهم ويخرب بيوتهم. ايه اللي بنقوله ده؟ ايه اللي بنقوله؟ يا سلام. المهم انا كنت بجاوب سؤال تاني لقيتني سرحت في كلام تاني. واحد بيسال بيقول مكتوب في سفر الرؤيا المسيح بدات خليقه الله، تقول هل المسيح مخلوق؟ لا يا ابني. بتقول ان كل انسان مخلوق من تراب، اما يسوع فمولود، الوحيد اللي يتقال عليه مولود، لان هو الكلمه اللي تجسد ومش مخلوق من تراب. والكلمه او النطق العاقل او العقل الناطق هو ازلي من ازليه الله، لكن في ملء الزمان الكلمه صار جسدا وحل بيننا. امال ايه معنى بداءت خليقه الله؟ ما تروح تقرا في اليوناني اصلها تلاقيها ارشي يعني اصل يعني راس، اصل كل الخلائق، اصل كل الخلائق او مصدر كل الخلائق، ده المسيح له كل المجد. بس اللي عايز يفهم الانجيل يسال اصحابه، والانجيل اللي مكتوب بالروح لا يمكن يتفهم او يتفسر الا بالروح. لكن ما يجيش واحد يتنح كده ويقول لك اهو مكتوب، لا مش هتفهم المكتوب اطلاقا. المهم نكتفي بالمقدار ده من الاسئله، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاه. وبالمناسبه دي ان شاء الله عشنا يوم الاثنين اللي جاي، يوم الاثنين اللي جاي بنصلي كلنا، كل واحد في مكانه وكل عيله في مكانها، من الساعة 6 مساء ل6 صباحا. عايز تصلي نص ساعة صلي، 5 دقائق صلي، 2 ساعة صلي، ال 12 ساعة صلي، لكن كلنا هنصلي زي كل يوم بنعلن عنه، ده يوم للصلاة من أجل النهضة في مصر، من أجل خلاص النفوس، من أجل المعينين للحياة الأبدية، من اجل ان الله يكسر شوكة ابليس والمقاوم والمضاد، من اجل ان الله يدينا حياة تقية في تقوى في وقار في هدوء في سلام، من اجل ان يبدأ النهضة في بلدنا. يوم الاثنين والعزة بتتباع على الهوى على العالم القبطي او غيره، فبقول للي بره واللي جوه يوم الاثنين اللي جاي بتوقيت مصر نصلي من الساعة 6 مساء ل6 صباحا. والدياكون بيقول لي ان الاثنين اللي جاي موافق عيد دخول المسيح الهيثم. يا سلام. امين امين امين. فجر البركه لو خير النيران لشمال الهواوي والوجيان، ويفرح بخلق يسوع كل انسان، الخطاة المساكين يعيشون خلاصا ويفرح كل حزين. خلص خلص ميراثك سجل بركان وقرم ران الشندانة سلاوات والوديان ويب بخلص ياسون. ترنيمة 154. بكت مال الخاطي وكل شهوة رادية وانت جميل القلوب كل محبة رزقك فجر البركان وقرم نيران لتندل في الأواقي والوديان ويفرح بخلص يسوع كله. غسل بالدم الأشرار وبرر حق الفجار اسكب الملاء يا ضارب القدس والنار فجر البركان وبرم النيران لتندل في الأواقي والوديان ويفرح بخلص يسوع. تعالى من عندنا بتعالى من سكر أيها الملك السمائي أعز واملا فجر البركان وبرم النيران لتندل الأواقي والوديان ويفرح بخلص في أواخر الأيام وشبتك بالنار. تمم وعدك واعطينا روح القوة والسلام سجل البركان وبرم النيران لتندل في الأواقي والوديان ويفرح بخلص يسوع كله. انسان جمل جمل العروس من المواهب يا قدوس وأيدنا بالآيات لتفرح كل الناس. جمل جمل العروس. العروس هي الكنيسة ويجملها بمواهب الروح القدس بالآيات يعني عمل المعجزات زي ما هو مكتوب كان الرب يعمل معهم على الآباء الرسل ويثبت الكلام بالآيات التابعة. نصلي العدد ده مع بعض. جمل جمل العروس من المواهب يا قدوس ويعيدنا بالآيات فتفرح كل النفوس فجر البركان وبرم النيران لتندل وديان ويفرح بخلص يسوع كله انسان. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا حوالين السؤال اللي سألوا بيلاطس لليهود لما كانوا بيحكموا المسيح له كل المجد، وكان متعود يطلق ليهم أسير في كل عيد أو سجين في كل عيد، فبيقول لهم أطلق ليكم مين، برباس ولا يسوع الذي يدعى المسيح؟ فقالوا له برباس. فقال السؤال ده، فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ بنتكلم حوالين السؤال ده، ماذا أفعل بيسوع؟ والسؤال لكل إنسان من أخطر الأسئلة اللي كان مقدم لي ورقة دلوقتي على السلسلة دي، من أخطر الأسئلة اللي سألها رب المجد يسوع بلسان بيلاطس. بيسأل كل واحد وكل واحدة فينا على مدى الأجيال، بتعمل ايه بيسوع؟ عملت ايه بيسوع؟ وقبل ما ينتهي العمر او ينتهي النهار يومين، انه كلامنا بعنوان ماذا افعل بيسوع. احنا اتكلمنا عن عينات من الناس وقلنا نمرة واحد الذين ايه احتقروه، ونمر اثنين الذين رفضوه، ونمر ثلاثة الذين حسدوه. وقلنا ان بيلاطس كان يعلم انهم اسلموه حسدا. اسلموه ايه؟ حسدا. والحسد بسبب ايه؟ الغيرة، غيرة قاتلة كالهوى، حسدين. هل يا ترى عمل خطيئة؟ حاشا. فالشيطان طبعا الحسد من ابليس، وقلنا الحسد هو ان الانسان يتمنى زوال النعمه اللي في ايدين غيره. الحسد من الشيطان، الشيطان هو اللي حسد ادم وحواء. عشان كده بنصلي في القداس ونقول الموت الذي دخل العالم بحسد ابليس هدمته بالظهور المحب. اخوة يوسف حسدوه ودعوه، موسى حسده اخوته، ورب المجد يسوع سلموه بسبب الحسد. كلمنا الغيط هنا، حسد المسيح له كل من. هقول لك واسمع الشيء المهم جدا، وانا قلت في فرق بين حسد المسيح وحسد انسان غير مؤمن او شرير. حسد المسيح له كل المجد، فسلموه للقتل وللصلب من اجل خلاص جنس البشر. ويحسدوا انسان مؤمن زي ما هتكلم دلوقتي من اجل مجد الله. اما الانسان غير المؤمن والشرير، الشيطان يقسم وسطه بالحسد. باسم يسوع المسيح الناصر أأمرك تخلص. دام الشيطان، دام الشيطان. ففي فرق بين الشيطان يحسد إنسان مؤمن ويحسد إنسان غير مؤمن أو شرير. أو شرير. فزي ما قلنا مدام ما سكتتش طلعوها برا، يبقى مش الشيطان اللي بيصوت. روحي صوتي برا. الحسد في المؤمنين النتيجة بتاعته لمجد الله. خدوا بالكم من شيء مهم، انك انت ممكن تتحسد وممكن تتعب، لكن الله يتمجد ونفوس تخلص ويعلى اسم الملك المسيح غير الانسان العالمي. وزي ما حسد رب المجد يسوع هيحسده كل اولاده وبناته. وزي ما كان الشيطان بيحارب ربنا في حال الجسد على الارض هنا، للرب حرب مع مليك من دور الى دور، هيحارب المسيح فيك وفيك وفينا. وزي ما حسدوا هيحسدنا، هيحسدنا. يبقى الذين حسدوه والذين يحسدوا الذين تبعوه، اللي ماشي ورا ربنا هيتحسد. وعرفت واتأمل في شوية كلام مهمين أوي أوي أوي في بداية الكنيسة، في بداية الكنيسة. وأنا عايز أخذ راحتي في الكلام، أخذ راحتي في الكلام عشان نقدر نوصل بصورة الكنيسة. الكنيسة يقول: وجرت على أيدي الرسل عجائب وآيات كثيرة في الشعب، آيات وعجائب كثيرة في الشعب. آيات وعجائب يعني إيه؟ يعني شافوا مرضى، طهروا بوس، شافوا عرض، فتحوا عميان. في حاجة من كل ده وحشة يستاهلوا عليها الحبس والسجن والضرب؟ لا. جرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في نواق سليمان. وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يجسر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم. كان الشعب بيعظم الآباء الرسل، كان الشعب يعظمهم. وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر، جماهير من رجال ونساء. فالكروس مفيش حاجة وحشة، لا، دول بيخلصوا نفوس، بيرد الإنسان الشرير عن شر، وبيقدموهم للتوبة والخلاص. الإنسان الحرام اللي يبطل سرقة، والإنسان الخاطئ اللي يسير الخطية. حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش واسره. يعني الرسل معدين في الشارع ده، فيجيبوا المرضى على فرشه، على سرير، على فرش واسره، حتى اذا جاء بطرس يخيم ولا يظل على احد منهم. يا سلام، يا سلام على عظمة الكنيسة. يعني بطرس يعدي ولو ظله خيم على المريض يشفى. حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم، ده إيه العظمة دي؟ عايزين إيه علامات أكثر من كده؟ يخيم ولو ظله على أحد. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة، وكانوا يشفون جميعهم. لغاية كده كويس. كان المفروض يعملوا إيه للآباء الرسل؟ يعملوا لهم إيه؟ يكرموهم، يفرحوا بيهم، يأكلوهم لقمة حسب العوايد بتاع الزمان، يدخلوهم البيت، يغسلوا رجليهم، يريحوهم، يعملوا لهم علية زي المرأة الشونامية. طبعا ناس بيخدموا ربنا وبيعملوا خير، كل اللي بيعملوه خير، كل اللي بيعملوه خير، وده الإنسان المسيح الحقيقي. كل اللي بيعملوا خير، كل اللي بيعملوا خير، ده ما بتخرجش في المرضية من بقه، ما يستاهلش اللي بيقابله ده، ما يستاهلش اللي بيقابله. المهم حصل ايه؟ يقول لك: فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدقيين وامتلأوا غيرة. امتلأوا ايه؟ غيرة. اصلهم ربنا ما بيعملش بيهم ايات وعجائب، ما بيعملش بيهم ايات، ما بتتلمش الناس حواليهم، ربنا مش مأيدهم، فامتلأوا ايه؟ غير وحقد امتلأوا غيره. فراحوا ماسكين الرسل ورموهم فين؟ يا ريت ده مش ده ممكن في سجن بتاع ناس سياسيين والسجن بتاع الاكابر، لكن في حبس اسمه حبس العامة. حبس العامة ده تلاقي فيه ايه؟ تلاقي فيه احط العينات بتاعة المجرمين. انا رأي واحدة بتقول رموني في السجن في وسط ده. حبس العامة. معلمنا بطرس العظيم اللي كان ولو ظله يخيم على المرضى فيبرؤون يرموه فين؟ في حبس العامة. لكن بطرس ما زعلش وعايز يقول لك ويقول لك ياللي محسوب من ابليس وغيران منك اوعى تزعل اوعى تزعل، ده هو مش حظك انت، وهم ما رموهمش هم في السجن، ده رموا سيدهم اللي كانوا معاه في السجن واللي هو طلعهم من السجن وضعوهم في حبس العامة. ولكن ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن واخرجهم. مبارك اسم الله. اتاري ما حدثوش بطرس اللي معاه، امال حدثوا مين؟ ده حدث المسيح. حد يقدر يحدث المسيح؟ اوعى تخاف يا ابني اوعى تخاف. اقول على قد ما يظهر مسيحك فيك على قد ما الشيطان حيمتلي غيره بالنسبه لك ويعمل ويسوي، لكن مش هيقدر ينزل شعرايا منه. وشعر من رؤوسكم ايه؟ لا تهلك ولا تشعر من رؤوس. خلي الشيطان يحسن، حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكنني بقوة يسوع يا لبع حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكن لبعوت يا صغالب على الدوام جالب على الدوام جالب يا صغالب دا كم ذرنا ليك لما خدمه أنا لي يا زلم ما يجيش لما تقدم يا شعبي ووصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجحود اللي أكلها الجحود. ليك إله وليك إله ولي إله يحارب حربنا. أوعى تخاف من حسد إبليس. إبليس تحت رجليك أعطانا السلطان أن نبيس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. المهم ملاك الرب جه في الليل وفتح أبواب السجن وطلعهم، والرب قال لهم اذهبوا وقفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح، طلعوا وجعلوا يعلمونه. وبعدين جه رئيس الكهنة واللي معاه وعملوا مجمع وكل مشايخ بني إسرائيل وبعثوا للحبس. بعثوا الخدمين يروحوا هاتوا مين؟ هاتوا الرسل. راحوا فتحوا ملاقوش حد. بيقول لك ان الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا واخبروا قائلين اننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص، لان السجن مقفول والاختام على الابواب والحراس واقفين بره امام الابواب، لكن لما فتحنا لم نجد احدا في الداخل. ايه ده؟ امال ازاي الابواب مقفوله؟ طلعوا منين دول؟ طلعوا منين؟ دول سياح بأكثر من كده بحملهم على الأذرع الأبدي، على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. يا سحامل على اليدين ويدللني على ركبتين. أمين أمين أمين. يسوس حملني على اليدين ويدللني على الركبتين، خاتم سيدي هنايا سعد راح الأبين راح الأبين. فتحوا ملاقوا شهداء قدام دول الاباء الرسل. نلاقي معلمنا بيرس مره كان في مجمع تسالونيكي، ابونا بيرس العظيم في مجمع تسالونيكي، وبيوعظ وعظ يوعظ ثلاث سدوت ورا بعض، كان الوعظ يوم السبت بتاع اجتماعات اليهود يوم السبت، كان يحاجهم ثلاثه سدوت من الكتب موضحا ومبينا انه ينبغي ان المسيح يتالم ويقوم من الاموات، وان هذا هو المسيح يسوع الذي انا انادي لكم به. ففي ناس كثير امنت واقتنعت وانحازوا لبولس وسيلة من اليونانيين المتعبدين، جمهور كثير من النساء الى اخره، لكن اللي حصل ايه؟ يقول فغار اليهود حسدوهم حسدوهم، مش هتقدروا مش هتقدروا على رأسكم الميس، زي ما قال واحد من الأباء المباركين مرة بيتكلم جماعة وقفوا ضده، قال مش هتقدروا وعلى رأسكم الميس، واللي معاكم يعملوه واللي معاكم يعملوه. فغار اليهود غير المؤمنين وجمعوا شوية ناس أشرار وراحوا البيت اللي نازل فيه بيونس وسيلة، وخدوا صاحب البيت، صاحب البيت اسمه ياسم، وناس من الإخوة خدوهم إلى حكام المدينة وقالوا إيه؟ شوفوا الكلام يا سيدي، هؤلاء هم الذين سكنوا المسكونة. يا سلام، طب دي كلمة حلوة أوي، دول هم اللي فاتنوا المسكونة، ما قلتش يعني ضللوا المسكونة ولا أجساد المسكونة، لكن دول فاتن المسكونة. ليه؟ بالآيات والعجائب اللي بتتم في حياتهم. هؤلاء هم الذين فتنوا المسكونة، دول هنا وياسم ده قبلهم في بيته، ودول شوف بقى الاختيار، قال دول بيعملوا ضد أحكام قيصر وبيقولوا إن في ملك تاني اسمه يسوع، اسمه يسوع السلام. فأزعجوا الجمع وحكام المدينة استمعوا هذا، فأخذوا كفالة من ياسم ومن الباقين ثم أطلقوهم غار لهم، دفعوهم كفالة، دفعوهم كفالة. يا سلام، ده معلمنا بولس. أنا حسأل مين هم الحساد؟ ما هو الشيطان بيستخدم ناس، وتلاقي فلان زي ما البعض بيتكلم ويقول فلان ده عينه وحش، ممكن، بس عينه وحشة لمين وضد مين؟ ضد الانسان اللي مش محتاني في المسيح وكل المجد، او الانسان اللي عايش في الخطية؟ الحسد يجوز فيه، واحنا لينا شريط خاص بالحسد، عنوانه الحسد. فالشيطان يستخدم الاشرار يهجنون من الادميين، يهجنون بيقول عنهم الكتاب ايه؟ لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم، غضب الله معلن من السماء على جميع، ده في رمي واحد، على جميع فجور الناس واثمهم الذين يحجزون الحق بالاسم. بيقول كلام كتير على الناس في الدار دول، لكن هقول حاجة خاصة بالكلام ده. بيقول لي مملوئين من كل اسم وزنا، مملوئين من كل اسم وزنا وشر وطمع وخبث مشحونين حسدا. الناس الفجار والناس الاشرار مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين، مفترين، مبغضين لله الى اخر الكلام. المهم كلمه مشحونين ايه؟ حسد. مشحونين حسد. تلاقي الانسان الشرير، الانسان الشرير يشوف حاجه في ايدك قلبه يتجرح ينجعه، كسبت تلاقيه يتألم، البنت اتخطبت ياه ويسعى انه يفسد الخطوبه دي باي شكل، فلان ده بيكسب، فلان ده رزقه مش عارف ايه، فلان ممكن دكانه جنب دكانه، دكانه بتشتغل، يقوم اللي ما بيشتغلش واللي ما بيبيعش ينزل على الثاني، هات يا دب وهات يا ضرب، ليه يا ابني؟ ليه؟ ويروح يعمل له عمل. الايام دي كثره الامور الشريره. يروح يعمل له عمل، تصور اخت تعمل عمل لبنت اختها عشان ما تتجوزش، ده كتير، ده كتير. يعملوا عن فكرة، يعني طبعا الشيطان شاطر والشيطان عايز الحاجات دي، والشيطان له اعوان وله اشرار كتير بيشتغلوا في الامور دي. يبقى الحسد بيستخدم الاشرار. بيستخدم مين؟ بيستخدم الاشرار. ويستخدم الناس الجسديين. ايه الجسد؟ في انسان جسدي؟ لدينا سلسلة طويلة اسمها الجسديون والروحيون. استخدم الانسان الجسدي اللي عايش لشهواته، اللي عايش لبطنه، اللي عايش مع مال، اللي عايش لبس يمين وشمال، اللي عينه طايشة، الزاب الجسداني. ويقول الكتاب اهتمام الجسد موت، اما اهتمام الروح فحياة وسلام. بيقول بيتكلم معلمنا بيروس مره كتب لبلد اسمها كورنثوس، كان راح زارها وبعدين قال لهم لانكم بعد جسديون، يعني ما بقيتوش روحيين، فيكم حسد وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر، يعني بحسب طبايع الناس وزي عوايد الادمين. اقول مره تاني، لانكم بعد جسديون فانه يسفيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر. في فرق بين الانسان الجسداني والانسان الروحاني. الانسان الجسداني مش هيهوب على السماء لو استمر جسداني لنهايه عمره يبقى رايح جهنم. لابد الانسان الجسداني يقوم ويتحول الى انسان روحاني، بدل ما الجسد هو اللي بيسوق العربيه بتاعته يخلي الروح هو اللي يسوق العربيه بتاعته. اهتمام الروح حياه وسلام، يعني يسلم نفسه من جديد لربنا ويتغير ويقول له ربي غيرني. ما تسمحش ان يكون همي في بطني، ما تسمحش ان يكون همي اتباع شهوة، ما تسمحش اني ادور على العالم ولا الامور التي في العالم، لكن ساعدني احبك وحدك وعيش لي كل زمان. اسفيكم حسب الناس الجسدانين. ويقول اعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، معارة، حسد. حسد يبقى اللي بيحسد الاشرار والجسديين، ونمرة ثلاثة اللي بيحسد هو الإنسان اللي قلبه مليان بغضة، لأن المحبة لا تحسد. المحبة إيه؟ لا تحسد. افرض فلان ده مليان محبة وشاف فلان ده ربنا رزقه وعدل حاله وبنته اتخطبت واتجوزت والولد نجح واوا، تلاقيه يفرح. فلان ده ما بيخلفش وزميله ده خلف وجاب ولد وقلبه في محبة، يفرح كأنه هو اللي جاب ولد. المحبة لا تحسد، ما تطلبش زوال النعمة اللي في ايد الغير بالمحبة. وعاد المسيحية الحقيقية، المسيح الحقيقي لا يحسد. المسيح الحقيقي لا يحسد لأن في قلبه مفيش غيره، ما فيش غير المسيح الحقيقي. عشان كده يقول مرة اطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة. ابونا بطرس اتكلم ويقول ابعد الحاجات دي من قلبك. اوعى قلبك يكون في خبث في مذمة في حسد كل رياء. اطرح الحاجات دي. صلي الله يفرج قلبك من كل غريب من كل غريب وحياتك تتقدس ولنسلك باللياقة كما في النهار لا بالبطر والسقط لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد لا بالخصام والحسد. هقول شيء مهم. طب الكلام ده للشعب لكن في رسالة للخدام في رسالة للخدام. بيقول كتب معلمنا بولس لتلميذه تيموثاوس بيقول له مرة إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا بل هو متعلم بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية. هراجع الكلام ده تاني هراجع الكلام ده تاني. إن كان أحد يعلم تعليما آخر يعلم تعليما إيه؟ إيه التعليم الآخر؟ يعني تعليم يخالف تعليم المسيح ما هو كل المجد. تعليم المسيح بيتكلم عن إيه؟ عن المحبة وعن إيه؟ عن البر. تعليم يبني وتعليم يشجع وتعليم يغفر ويسامح ويقدم الأحضان المفتوحة يعظم الأحضان المفتوحة. إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى. في فرق بين إنسان يقف يعلم وقلبه مليان غير وحقد وحسد وإنسان تاني واقف بيعلم وقلبه مليان محبة وعايز مجد اسم الملك المسيح. هتلاقي الأولاني ذاته قدامه ذاته وأهواؤه وأغراضه عايز يمشي اللي عنده له أهواء وله أغراض. أما التاني إيه اللي في هواك؟ اسمك ومجدك يا رب اسمك ومجدك. لا أريد شيئا إلا فيا نصيبي ولتكن في قلبي كنزي وطيبي وللبعيد عكرا تفيح وللقريب ويسأل الجميع من هو حبيبي. دعني أكلف نفسي عند قدمي وأحلى دواما بملء نظريك وأسعى ضعيفا وأستند عليك حتى كل المجد يرجع إليك. ده الإنسان اللي عايز مجد اسم الملك المسيح يقول له أكلف نفسي. الناس بقوله أكلف نفسي أضيع وقتي ما مش هيضيع ده معاك مكسب أتعب إن شاء الله موت عند رجليك وأنا في طريق الخدمة. دعني أكلف نفسي عند قدامي أكلف نفسي عند قدميك ومن بملء نظريك. دعني أكلف نفسي عند قدميك وأحظى دواما بملء نظريك وأسعى ضعيفا وأستند عليك حتى كل المجد يرجع إليك. هأتي بطيبي فوق شعرك هبني أنا أعرف حق قدرك هاتي بسيدي فوق شارك أقبل أنا أعرف حق قدرك عوضا عن شوق فيك ليلك واتفعنا راسي على صدرك. فقد تصنف فالمتكبر عنيد رفع مناخيره يظن انه شيء وناس انه هو شوية تراب. تصنف وهو لا يفهم شيئا. هذا من بيعلم ازاي؟ ده تعليم مش من الله. الروح ما بيتكلمش على لسان. هو لا يفهم شيئا بل هو متعلم بمباحثات ومباحثات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الرضية. اصل ورا التعليم ده حسد، ورا التعليم ده اغراض وظنون، والتعليم ده يحمل افتراء. افتراء يفترون على ضوء الامجاد ويفترى علينا ايه؟ فماعظ. يفترى علينا فماعظ. بيتكلم مرة معلمنا الرسول بولس وبيقول ايه؟ بيقول واكثر الاخوة وهم واثقون في الرب بيطلق يشترئون اكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. اما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح. خلوا بالك يا سلام. ايه ده؟ هو ده بزنس، بتجارة، بوظيفة، بشغلانة. لا، بعطية. بعطية. من ارسل؟ ها انا ذا ارسلني. انما في ناس كتير ارسلوا نفسهم ويطحن نفسه على الكلام وعلى التعليم. يا ابني مش بتاعك. وممكن يتكلم غلط ويسجل على نفسه كلام غلط. يقول اما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح. لكن برضه رغم كده ربنا هيتمجد باي كلمه. عن حسد وعن خصام يكرزون. اما قوم فعن مسره فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن اخلاص، ظانين انهم يضيفون الى وثق ضيقا، واولئك عن محبه عالمين اني موضوع لحماية الإنجيل. أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح. كان أحد يعلم تعليما آخر، تعليما آخر. عشان كده بيقول إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح، لنكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. لما يغيب المسيح من قدام العين، حتى من قدام الخدام، يغيب المسيح وكل واحد يدور على نفسه، يدور على نفسه، يدور على مكسبه ايا كان نوع المكسب. غاب المسيح، يبقى هنا يكون الحسد والخصام. اما تلاقي بيت الراجل والست كل واحد يدور على نفسه، هنا يكون الغيره والحسد. غيره اخيه، قرايب، اثنين شركه، اثنين بيشتغلوا مع بعض الى اخره، تلاقي يدخل الحسد في النص. لان غاب المسيح، لكن حيث ما يوجد المسيح توجد المحبه، وحيث توجد التقوى توجد مخافه الله. والانسان يخاف ربنا ويتمنى الخير للجميع، الخير للجميع، وما يحسدش انسان. بيتكلم مره معلمنا بولس بيقول لأني أخاف إذا جئت أن لا أجدكم كما أريد وأوجد منكم كما لا تريدون. أن أوجد، توجد خصومات ومحاسبات وسخطات وتحزبات ومذمات ونميمات وتكبرات وتشويشات. توجد خصومات ومحاسبات. تعالوا اثنين متخصمين وده العجب ان ممكن نبقى بالناول بالناول. مرة نبهت على اثنين اصطلحوا الاول وبعدين اتناول. فواحدة قالت مش قادرة مش قادرة. قلت لها ما تتناوليش ما تتناوليش. لكن لقيتها بتتناول وانا مش من عاودي احرم حد من المناول. ليه يا بنتي؟ قالت حسيت ان انا عايزة اتناول. طب ما حسيتيش ليه انك تفكرتي مع اختك لما انت حاسة وحاسة بالاحتياج للمناولة؟ المناولة دي مش ممكن تتاخد الا على اساس الصلح اولا مع الله وثانيا مع الغير. توجد خصومات ومحاسبات وسخطات وتحزبات. تلاقي كل واحد انا لبولس وانا لابولس. والمحبة ما تقولش كده اطلاقا ما تقولش كده. اقول اني حسد المسيح له كل المجد. هيحسدوك وهيحسدوك. لكن خد بالك من نقطة مهمة. مين انت ومين انت؟ شيطان حاسدك بتقول حزني في خطيئة. اذا النتيجة وحشة النتيجة صعبة. يبقى الحسد عصاية مرفوعة. وربنا مدي فرصة لابليس. لاحظ ان ابليس اسمه رئيس هذا العالم. اسمه اله هذا الدار. اسمه رئيس سلطان الهواء. اسمه الحي القبيل يعرض غير المؤمنين. اسم الشيطان اسمه ابليس باسماء الشيطان. ربنا سامح ومديله فرصة يعمل في اولاده. اولاد مين؟ اولاد ابليس. وهذا ربنا يقول بهذا اولاد الله ظاهرون معروفين واولاد ابليس برضه معروفين. الرب يعرف الذين هم له بيحوط حواليهم بيحوط حواليهم. ابليس اليهم لا يقرب اليهم لا يقرب. يا نور فكري محبوبي وصديقي يا مسيج حوالي ومعايا صديقي. انت رحمي في المسيح له كل المجد. افرح شيطان ما يقدرش يهوي منك. ولو حسدك ابليس للخير النتيجة في صالحك والنتيجة في صالحك لو حسد ابليس. لان الرب مسيج حوالي ومضلل عليك وماشي قدامك وسندك من ورا وعن اليمين وعن اليسار. هو الهك يحارب عنك طول الطريق. يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي. يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي. امسيك حوالي يا ومعايا في بيتي. امسيك حوالي يا ومعايا في بيتي. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك. غني انت في يا وغلال التركيلك. غني انت في يا وغلال التركيلك. للنوت لهذا اغنيها انا. للنوت هذا اغنيها انا. الرب شلعني شل كل عنا. الرب شلعني شل كل عنا. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك. أغني أنت في أغني أنت في يا وغلال السرطينة. فأنت الرب حميد. الشيطان يحسن يحسن هياخد الشر معاه وانت تطلع كسبان. ربحان غالب ويعظم انتصارنا بالذي احبنا. الشيطان هو اللي تابعه يحسد اللي تابعه يعمل ايه؟ يخلي فلانة دي ما تخلفش، تروح للدكاترة ما فيش حاجة، تكشف هنا تكشف هنا ما فيش عيب ما فيش موانع. امال اللي حاصل؟ الشيطان حاسد، الشيطان حاسد. البنت دي ما بتتجوز، انا يقولوا ما فيش حسد وما فيش اعمال، في حسد وفي اعمال. البنت دي ما اتجوزتش ليه؟ كل يجي يمشي ده بيشوفها عفريت، يشوفها في وشه كده عفريت، وممكن يخطوها شويه وبعد كده يجري. ايه اللي حصل؟ الشيطان داخل في النص. مين اللي يدوس ابليس؟ يسوع المسيح وحده له كل المجد، واللي اعطى السلطان لكنيسته وعرفته اعطانا السلطان ان ندوس الحياه والعقارب وكل قوه العدو. الشيطان تحت رجليك، اوعى تخاف اوعى تخاف اوعى تخاف. اما يكون الشيطان قدامك قول لي لينتهرك الرب عدو الخير بيعمل حاجه ضدنا، قول لي لينتهرك الرب. انت تحت الاقدام، انت تحت الاقدام. اوعى تخاف من ابليس، اوعى تخاف من ابليس. الشيطان ممكن يعلمك تعليم يقول لك هو انت مين عشان بتتحدى ابليس؟ انا مش بتحدى لكن بجيبه تحت رجلي باسم يسوع المسيح الناصري. خد قدامنا الصليب اتعلم الكلام ده، خد ايمان وامتلي من الايمان، قول يا رب اللي انجو بالايمان واديني سلطان اولاد الله. اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. الشيطان مهزوم مهزوم، بلاش تعليم يخالف الحق يخالف الحق. الشيطان انسحق في الصليب ولا لا؟ ميت ولا مش ميت؟ امال بنعمل له اعتبار ليه؟ اعتبار ده احنا اللي بنروح له برجلينا، احنا اللي بنروح له برجلينا، لكن الشيطان تحت الاقدام. قل يا رب املا قلبي بالايمان، وانا حصلي معاكم كلنا املا قلبي بالايمان يا رب، ونسحق الشيطان وندوسه ويدينا سلطان وقوه. امين امين امين. والهنا كل الكرامه والمجد من الان والى الابد امين. ارفع قلبك وقل لي بالايمان، فرغني من كل غريب، قل لي فرغ قلبي من كل محبه غريبه. احبك وحدك يا رب، وحدك وليس سواك. قل لي استلمني ميلاد يا رب، غيرني اديني ايمان اديني قوه اديني غلب اديني نصره. ورنم واقول يعظم انتصارنا بالذي احبنا. انت ابن الملك وانت بنت الملك. صلي صلي قول يا رب اديني نعمه واديني قوه. أعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود. أعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود. ما أقدر للبر أرنو يا أبرار، ما أقدر للبر أرنو يا أبرار. ما أقدر ما أقدر ما أقدر للبر، ما أقدر ما أقدر ما أقدر للبر. ارفع وارفعي قلبك وقلبك، خد نعمة منه وبركة منه. انت ابن الرب، اشتراك بدم الكمل، انت غالي عليه وانت غالي عليه جدا. ناخد بركة ونعمة منه. قولي له كفاية الايام اللي فاتت في الضعف والخطية. آن الاوان ان احنا نقوم، آن الاوان ان احنا نقوم ونستعد وناخد سلطان اولاد الله. قول له يا رب ليكن اليوم ده يوم جديد يا رب، اديني نعمة وبركة، خلص نفسي، فك كل القيود، اقفل كل المحاربات، كل المحاربات. الرب حاضر في الوطن، كنت مريض اطلب شفاء، كنت ضعيف اطلب قوة، كنت ساقط اطلب قيام. اعطي لاسمك مجدا، ليس لنا ليس لنا اعطي لاسمك مجدا. ادينا نعمة عليك يا رب، اعطي قوة اعطي قوة عشان نظل نقول اعظم انتصارنا بالذي احبنا يسوع الفاد الامين من صلب لاجلنا. ايده ممدودة بالخير، ايده ممدودة بالبركة. اطلبي اطلبي اطلبي، صلي صلي، قولي له باركني. ان كنت شيطان لينسهرك الرب وتخلص. الناس دي بتصوت كده، الناس دي يرموها بره. اما اقول باسم يسوع المسيح الشيطان يخلص يعني يخلص. لا مش شيطان، ارفع ذبيحة حمد للرب، ذبيحة حمد للرب، ذبيحة حمد للرب. بنشكرك اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين يلي ميزتنا. نعم احنا التراب، رفعت نسبتنا، غيرت طبيعتنا. بنشكرك كتير، خلصت نفوسنا، خليتنا وارثين للمجد مش وارثين لرفيتنا وطبلنا سواد محيط. اقبل شكر قلوبنا، نعظمك نباركك نرفع اليك ذبيحة حمد وتمجيد تليق باسمك. اعطنا شهادة قوية، استلم ايام غربتنا، استلمنا كلنا يا رب، خلينا شهود امنا ليك كل الايام الباقية لحساب مجدك. ان عشنا فمن رب نعيش، لا للجسد لا للشهوات لكن لحساب الاسم الحسن الذي دعي علينا. استلمنا كلنا رد بيمين البركة على كل رأس ساجد قدامك. اغفر خطايانا، سامحنا، قدس حياتنا، عدنا للوقوف بين يديك، عدنا للوقوف بين يديك، عدنا للوقوف بين يديك في اليوم الاخير لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول ام نور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية روح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. لما حنصل